أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مضى في الدرس السابق أن الله تبارك وتعالى ختم هذه السورة سورة الحشر بمواعظ جليلة من نفائس مواعظ القرآن، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. دعا الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين مسميا إياهم سبحانه وتعالى بمسمى الإيمان الذي هو أشرف الأسماء، وأمرهم سبحانه وتعالى أن يتقوا، قال: اتقوا الله. هذا جماع الأمر، خافوا الله تبارك وتعالى خوف يحملكم على أن تجعلوا وقاية حماية بينكم وبين عقوبة، وهذا لا يكون إلا بفعل المأمور وترك المحظور والإيمان بما أخبر الله تبارك وتعالى. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وعظ من الله وتذكير بأن كل نفس مؤمنة يجب عليها أن تتفكر بالذي قدمته ليوم القيامة. والله سماها غد لأنه قادم وهو قريب، وذلك أن الإنسان إذا مات خلق انتهى، قامت قيامته ودخل في يعني في منازل الآخرة، فهذا هو الغد. يقول الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك ناله والنار مثل ذلك. فلينظر الإنسان ما الذي قدمه لغد من الخير والشر. من الخير فهذا يسر المؤمن ويعمل بزيادة، ومن الشر هذا يسوءه ويحاول أن يخرج منه. كيف يخرج منه؟ بالتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى: ارجع على خطيئتك وسارع بالفتاة منها. فهذا يعني هو مآل من ينظر في الذي قدمه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ثم تأكيد آخر: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تذكير بأن الله عليم العلم الخفي الدقيق بكل ما يعمله الإنسان، أي صورة من صور العمل. ومن أدق عمل الإنسان عمل القلب، عمل القلب هو أدق هذه الأعمال وأخفاها ولا يخفى على الله سبحانه وتعالى. إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله وهم الكفار. وأولئك نسوا الله وذلك أنهم عاشوا لأنفسهم ولم يقوموا بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم من الإيمان والعمل، وإنما عاشوا لهذه الدنيا فنسوا الله، فعاقبهم الله أسوأ عقوبة، أنساهم أنفسهم أن يعملوا لها، أن يعملوا لهذه النفس لإنجائها من عذاب الله تبارك وتعالى، أو يعملوا لها للخلود، فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله عز وجل. ثم قال جل وعلا: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة عند الله عز وجل، أصحاب الجنة هم الفائزون مهما كان، مهما كان من أمرهم في هذه الدنيا من المشقات والآلام فهم الذين فازوا ونالوا. أما الدنيا فإنهم يعني شرطوا في الدنيا، المؤمن يتمتع بالدنيا أكثر مما يتمتع به الكافر، لأن الله تبارك وتعالى كفد له الحياة الطيبة، طمأنينة القلب، سعادته، ثقة بالله أنه يستند إلى يعني ركن عظيم، وهذا يسهل عليه الصعب. ثم يجعل الله تبارك وتعالى له في الحلال متعة وبلغة غير الحرام، فإن الحرام ضنك وضيق ومشقة وتعاسة. فأصحاب الجنة هم الفائزون، لا شك فوزهم إنما هو في الدنيا والآخرة. من آمن بالله وعمل صالحا فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأصحاب الجنة هم الذين فازوا، وتجلى طبعا فوزهم في الآخرة عندما يكون أصحاب النار في النار عياذا بالله، وأصحاب الجنة في الجنة، فهذا الفوز الأكبر، هذا الفوز المبين. ولا سواء بين حال أهل النار عياذا بالله وبين حال أهل الجنة، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم قال جل وعلا مذكرا بأن هذا التذكير، هذه المواعظ العظيمة، هذا القرآن العظيم من الله لو أنزله على جبل لخر ولتهدم، ولرأيته قيط الله خاشعا متصدعا من خشية الله، تصدع هو التشفر. فلو حمل الله تبارك وتعالى الجبل أمانة التكليف وخاطبه بمثل هذا الخطاب، يأمره وينهاه ويزجره ويعده ويهدده، لا تصدع الجبل من هول ما يخاطبه الله به. ولكن الإنسان للأسف لغفلته ولظلمه وجهالته فإنه لا يتأثر بهذا القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ثم قال جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لعل للترجي، والترجي هنا بحسب العبد وليس بحسب الرب تبارك وتعالى، يعني لعلهم إذا سلكوا هذا السبيل النظر في القرآن يتفكرون في أمرهم ويتخذون يعني طريقهم إلى الله تبارك وتعالى. ثم وصف الله تبارك وتعالى نفسه بمجموعة من هذه الصفات في ثلاث آيات متوالية هي ختام السورة، وقد جمع الله تبارك وتعالى فيها مجموعة من أسمائه جل وعلا ومن صفاته لبيان أن الذي يأمركم هو الله المتصف بهذه الصفات. قال: هو الله، والله هو الاسم العلم على ذات الرب تبارك وتعالى الذي تعرفه كل الخلائق بهذا الاسم، والذي لم يتسمى به غيره، وهو اسم الله الأعظم، وهو بمعنى الإله، الإله والإله، حذفت الهمزة يعني التي في وسط الكلمة وجمعت اللام في اللام لكثرة الاستعمال. هو الله الإله سبحانه وتعالى، الإله الحق الذي لا إله إلا هو، لا إله إلا هو على الحقيقة. وكل ما نسبت، كل ما نسب له الألوهية غير الله طاغ، لأنه لا إله إلا هو باطل. فالبشر عبدوا كثيرا من الآلهة اتخذوهم آلهة لكنها ليست آلهة، فالبقرة والشجر والحجر والسماء والأرض والملك وأي ما عبد من دون الله لا يكون إله، لأن الإله لا يكون إلا واحد، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. الغيب بالنسبة إلى الخلق والشهادة بالنسبة للخلق. الله لا غيب عنده، الله لا غيب عنده سبحانه وتعالى، كل المخلوق كل ما خلق الله تبارك وتعالى فهو تحت سمعه وبصره، لا غيب على الله، الله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فهو عالم الغيب والشهادة، يعني ما غاب عنا وما نشاهده يعلمه الله تبارك وتعالى، وكذلك ما يغيب عن غيرنا من الخلق وما يشاهدونه يعلمه الله تبارك وتعالى، فهو عالم الغيب كله والشهادة كلها سبحانه وتعالى بالنسبة للخلق. وأما الله فإن كل شيء عنده شهادة، كما قال جل وعلا أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد، ما في شيء يغيب عن الله، إحنا يغيب عنا ما ليس تحت حسنا يغيب عنا وما ليس تحت عقولنا يغيب عنا، فما خلف هذا الجدار مما لا ترى هو غيب عنا، وما في صدر يعني من يجلس بجوارك هو غيب عنك، ما تعرفه، فهذا بالنسبة إليه غيب، وما تعرفه أنت شهادة. كل بالنسبة للخلق كل يعني الوجود هو شهود عند الله تبارك وتعالى، هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن اسم مشتق من الرحمة، والرحيم مشتق من الرحمة، فهو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى الذي وسعت رحمته كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة واحدة، فكل مخلوق خلقه الله فإن الله تبارك وتعالى قد أعطاه من رحمته على الأقل، هذه أول رحمة، رحمة الخلق والوجود والرزق والتربية والعناية به، كل مخلوقات الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل قد رحمها بخلقها وبأن أقامها في معايشها ودبر لها أمورها سبحانه وتعالى، من النملة الصغيرة إلى الفيل الكبير، هذه المخلوقات الأرضية إلى المخلوقات العلوية إلى ما لا نعلم، الله تبارك وتعالى قد وسعت رحمته كل شيء، ما في شيء إلا وهو يعيش في رحمة الله. شوف النملة هذه كيف ربنا سبحانه وتعالى خلقها وعلمها شلون تكسب وتجمع قوتها وتدخر وتحافظ على أولادها وتصير، فالله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم فهذه رحمته التي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث إن لله 100 رحمة أنزل منها واحدة في الأرض يترحم بها الخلق، فمنها يقول النبي ما ترفع به الفرس رجلها عن ابنها، شوف الفرس هذه كل منها لسه ولدها ثم إذا جت قدمها عليه على طول ترفع رجلها عليه، هذا من الرحمة التي وضعها الله في قلب هذه الأم الفرس على ابنها، هذا يتراحم الخلق، الخلق يتراحمون بهذه الرحمة، وادخر سبحانه وتعالى 99 من رحمته جل وعلا ليوم القيامة. رحمة عامة وكذلك هناك رحمة خاصة، في رحمة خاصة لا يختص الله تبارك وتعالى، يختص برحمته من يشاء اللي هي رحمة الهداية والتوفيق بدخول الجنة، هذه بالخصوص، فلله رحمة عامة عامة الخلق كله، ما في مخلوق إلا هو في رحمة الله، وفي رحمة خاصة، هذه رحمة خاصة يختص برحمته من يشاء، من يشاء من عباده المؤمنين هؤلاء هو الذين يختصهم برحمته، أما الكافر فإن الله يحرم هذه الرحمة، الكافر يعيش رحمة الله من الخلق والرزق ويعني هذا التيسير سبل هذه الحياة من رحمة الرب تبارك وتعالى، من رحمته أنه يجيب المضطر إذا دعاه وإن كان كافر، أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء وذلك بخلفاء الأرض، هذا مع الكفار، حتى مع الكفار هذا فمن رحمة الله فيه، رحمة الله بهم إنذارهم إرسال الرسل إليهم تذكيرهم إمهالهم ولا يأخذهم بالذنب في أول الأمر وإنما يمهلهم لعلهم يعودون، هذا كله من رحمته سبحانه وتعالى العامة حتى بالكافر، لكن الهداية والتوفيق ودخول الجنة هذه رحمة خاصة يختص الله تبارك وتعالى بها ما يشاء. هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. هذا تأكيد، تأكيد المعنى، الله الذي لا إله إلا هو الملك. الملك وملك الله تبارك وتعالى للموجودات هو الملك حقيقي، وملك غيره ملك عادي. فالملك التملك هو أن تستأثر بشيء يكون خاص لك أنت تتصرف فيه، كما يكون لك بيت تملكه وسيارة تملكها وهذه السلعة تملكها، فهذه ملكك معنى أنك صاحبها وأنت متصرف فيه. كل ما سوى الله تبارك وتعالى ملكه عاري، عاري يعني أنه عارية، مثل واحد ما يعيرك سيارة ليس مالك لها، وإنما هذه أعرى يقول لك انتفع بها ثم مثلا بعد أسبوع أسبوعين رجع لي. فأنت تستخدم ملك غيرك، هذا اسمه ملك عاري، عارية. كل ما بيد المخلوق كله عارية بيده. ليه؟ لأنه ليس هو مالكه الحقيقي. المالك الحقيقي لكل الأشياء هو الله سبحانه وتعالى، وأما المخلوق هذا مستعير، الله هو الذي ملكنا، فالله هو الذي أغناك، وهو الذي جعلك تقتني هذه الكمية، وهو أغنى وأقنى، هو الذي أعطاك، وهذا يأخذه منك وقت ما يشاء سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، يرث الخير إنك على كل شيء قدير. ولله ميراث السماوات والأرض، فميراث السماوات والأرض كلها لله تبارك وتعالى، هذا ملك الله. ملك غير الله ملك عادي، أما ملك الله ملك حقيقي. لما؟ أولا لأن الله هو الذي أوجد هذه المخلوقات من العدم، لم تكن شيء، أخرجها الله تبارك وتعالى من العدم قبل أن لا تكون شيء، فإذا ملكها بهذا أول شيء. ثم هو يملك تصرفها، لا يتصرف أي مخلوق أي تصرف إلا بإذن الله تبارك وتعالى، حركة سكون خير شر، تضحك تبكي تفرح تحزن، هذا تصرف، ليس كذلك؟ كله بأمر الخالق، لا تستطيع أن تفعل شيء من هذا إلا بأمر الخالق الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وأن إلى ربك منتهى، وأنه أضحك وأبكى، وأنه أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبله إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتقى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. فالعز والذل، الحياة والموت، اللي هي أخطر وأكبر عملين في المخلوق، يحيي ويميت، الحياة والموت، هذا التصرف، هذا بيد الإله الذي لا إله إلا هو تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأي مخلوق لا يملك حياته ولا يملك موته، وكذلك الهدى والضلال كله لله عز وجل، الهدى والضلال من تصرفات هذا الخلق كله بيد الله تبارك وتعالى، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. هدى نفسك بيد الله عز وجل، وضلالها بيد الله. اللهم آت نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها، اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فكل التصرفات للمخلوقات سواء كانت هذه المخلوقات من المخلوقات التي يسموها المخلوقات العاقلة مثل الإنسان والملائكة أو المخلوقات التي يسمونها الجامدة، الجمادات، السماوات، الأرض، الشمس، القمر. تصرف هذا، تصرف السماء والأرض والشمس والقمر كله لله عز وجل. ولو اختلاف الليل والنهار فلا تعقلون. فاختلاف الليل والنهار لمن؟ من الذي يفعل هذا ويقلب هذا؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي يشرق الشمس ويجعلها تغرب؟ يأتي بالليل ويأتي بالنهار، يجعل هذا ويجعل هذا في مكانها وهذا في مكانها. فالله يملك تصرف المخلوق، حركة، سكونة، فرحه، حزنه، ألمه، كل شيء، كل تصرف من تصرفات المخلوق لله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وكيل يعني متوكل بكل شيء، ومتوكل به بكل تصرفاته. فلا حركة ولا سكون إلا بأمره سبحانه وتعالى الكون. فهذا ملك حقيقي، هذا من معاني ملكه، أنه يملك رقبة الشيء لأنه هو الذي أوجده، ويملك تصرفه. مو خلق الخلق وهو يتصرف، أي مخلوق يتصرف بدون إذنه، بدون مشيئته، لا، مستحيل. لا يمكن لذرة أن تتصرف دون إذن ومشيئة وتصريف الرب تبارك وتعالى. فهو المتصرف في كل خلقه سبحانه وتعالى. والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق عملكم. هذا الرب الإله سبحانه وتعالى فهو الملك. فالله هو الملك على الحقيقة. وأما غير الله، لما نقول إن هذا الملك، يبقى ملك إيه؟ ملك عاري، ملك عاري، أنت تملك، نعم، لكن هذا مو ملك، هذا الحقيقة مو ملك. مالك الذي بين أيديك ليس ملكك على الحقيقة، إنما ملكته الله تبارك وتعالى وهو عاري. يا أيها الذين آمنوا، الله يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. نحن اللي أعطيهم، نحن الذين أعطيناكم ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا يرضي ولا سلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فمالك هذا مو مالك على الحقيقة، إنما هذا مال الله، هو الذي أعطاك سبحانه وتعالى. فالله هو الملك على الحقيقة. وأما غيره عندما يسمى ملك هذا زيوف، يعني في الظاهر هذا، لكنه في الحقيقة والواقع إنما هو ملك مستعار. يعطيه الله وقت ما شاء وينزعه وقت ما شاء، وهو المتصرف فيه سبحانه وتعالى. القدوس صيغة مبالغة من القداسة بمعنى النزاهة والبعد عن الأدران والنجاسة والطهارة. فالله تبارك وتعالى هو المطهر من كل قذر ومن كل دنس ومن كل صفة ذميمة لا يلحقه ذم ولا عيب سبحانه وتعالى، لا في صفاته ولا في أفعاله. فهو القدوس سبحانه وتعالى المقدس. وهذا الاسم قد يسمى به كذلك غير الله تبارك وتعالى، كما وصف الله تبارك وتعالى جبريل قل نزله روح القدس من ربك بالحق. القدس يعني المقدس، فجبريل قدسه الله تبارك وتعالى بمعنى طهر، نزهه يعني عن الكذب، عن التقول على الله تبارك وتعالى، وعن يعني العيب والنقص. لكن قاعدة بأن ما يسمى به الرب تبارك وتعالى من الأسماء وما يتصف به من الصفات لا يكون بذلك. ونفس الاسم أو نفس الصفة إذا وصف بها وسمي بها المخلوق يصير إيش؟ مناسبة لحاله. ففرق بين القدوس الرب الإله سبحانه وتعالى وأن نقول إن جبريل هو روح القدس. وكذلك فرق بين نقول الله هو الملك ونقول فلان ملك. يقول معاذ بن أبي سفيان أول ملك في الإسلام. لكن هل ملك الإنسان أن يسمى إنسان ملك هو كصفة الرب سبحانه وتعالى الملك؟ لا، هذا ملكه مناسب لحاله، وهذا ملك الله تبارك وتعالى اللائق بذاته سبحانه وتعالى. كذلك سائر صفات الله تبارك وتعالى التي يسمى بها الرب وقد يسمى بها المخلوق، كما نقول الكريم والسميع والعليم والبصير فإن المخلوق ممكن أن نسميه سميع وعليم وبصير وخبير، لكن أين الفرق بين ما يثبت للمخلوق وما هو ثابت للخالق؟ فالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق. تمام. القدوس السلام، الله تبارك وتعالى هو السلام. قال أهل العلم في معنى السلام أنه المسلم من كل عيب ونقص سبحانه وتعالى، فهو معنى القدوس. والسلام وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه فقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فالله تبارك وتعالى هو السلام وهو واحد السلام سبحانه وتعالى. ولذلك لا يسلم عليه لما سمع النبي بعض الصحابة يقول: السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، فقال: لا تقول هكذا، إن الله هو السلام. فالله هو السلام سبحانه وتعالى. فالسلام هذا المعنى يعني العظيم صفة واسم، اسم لله تبارك وتعالى وصفة من صفاته جل وعلا. المؤمن، الله تبارك وتعالى المؤمن، والمؤمن ضد الشك وضد الجاحد. فالله تبارك وتعالى المؤمن بمعنى هو أنه سبحانه وتعالى الذي يعني هو علي عالم موقن سبحانه وتعالى بكل ما يعني أخبر به، فلا يشك في أمر ولا يغيب عنه أمر سبحانه وتعالى. وجاء في معنى المؤمن أنه المؤمن الذي يؤمن عباده المؤمنين سبحانه وتعالى في الآخرة، فيعطيهم الأمن سبحانه وتعالى، فيكون صفة متعدية بمعنى أنها صفة يعني من فعله سبحانه وتعالى في عباده المؤمنين. المهيمن على كل شيء، بمعنى أن كل شيء تحت قهره وتحت تصرفه. فالهيمنة هي العلو والاستحواذ على الأمر. فالله تبارك وتعالى هو العلي العظيم الذي كل هذه المخلوقات تحت أمره وقهره سبحانه وتعالى، قد هيمن عليها وله عليها سلطانه سبحانه وتعالى، فلا يخرج شيء عن أمره ونهيه سبحانه وتعالى. العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد. العزة في لغة العرب هي الغلب، والعرب تقول: من عز بز، من عز بز، يعني من غلب الطلب. فالله هو العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى. ينصركم الله فلا غالب لكم. الجبار، لمعنى الجبار لها معنيين: الجبر بمعنى القهر والقوة، صاحب القوة التي لا تدافع، فله القوة العظمى التي لا دفاع لها ولا يستطيع أحد أن يقف أمامه، فهو من الجبروت، معنى القوة الهائلة التي لا لا لا لا تسألها ولا ند لها. والجبار بمعنى أنه يجبر بنقص يعني عبده، كما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني واعف عني وارزقني. واجبرني، الجبر يأتي بمعنى يعني رأب الصدع، كما نقول يعني من انكسرت يده جعل لها جديرة. فالجبر هو يعني لحم ورأب الصدع وكسر العظم. فاجبرني بمعنى يعني اصلح مني ما فسد من خلقي ومن ديني ومن احوالي. فالله تبارك وتعالى هو الجبار بمعنى انه سبحانه وتعالى المصلح لكسر ونقص عبده عباده سبحانه وتعالى المؤمنين المنكسرين اليه سبحانه وتعالى. المتكبر صفة لا تليق إلا بالله تبارك وتعالى. الكبر معروف وهو التعالي والعظمة، وهذا بالنسبة للمخلوق صفة الذم، لأن المخلوق ليس أهلا للكبر. المخلوق مهما كان، مهما كان هو عبد. من كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا، في السماوات من الملائكة أو في الأرض، هذا إيش حقيقته؟ العبودية. كل المخلوقات أصلها هي في الأساس هي معبدة لله تبارك وتعالى، خاضعة لأمره، ذليلة له. فقال له الأرض سياطة ونوكرة يسمت الأرض، قال سأتينا خالد. الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، قال جل وعلا بل عباد. وقالوا أي المشركون اتخذ الرحمن ولدا الملائكة، فقال جل وعلا بل عباد مكرمون عباد. فالملائكة عباد الله مكرمون لا يسبقونه بالقول، ما يقدر يتكلم، لا يتكلم الملك، الملك قبل أن يتكلم الرب تبارك وتعالى، انتظر أمر الله عز وجل، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. عنهم يعني لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالم. فالملائكة وهم خلق شريف، لعلهم أشرف الخلق، خلقهم الله من عنصر أنضف وأنخى عناصر المخلوقات النور، فهذا طيب عنصره. ثم خلق لهم قوة هائلة لا يمكن مقارنتها بقوة البشر مثلا، البشر عنصرهم يعني هابط من الطين، وهائل فرق هائل جدا بين عنصر الملائكة وعنصر البشر، هذا طين وهذا من النور. ثم القدرة، قدرة الإنسان جدا معروفة محدودة، يشيل صخرة 30-40 كيلو، لكن الملك لا، الملك يحمل الأرض كلها ويكفأها، كما جاء في الحديث أن جبريل حمل قرى يعني سدوم وعمورة على طرف جناحه ثم كفأها على أسفل، وأن ملك يصيح صيحة في قوم فيهلكهم جميعا، كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. وملك من الملائكة هو قدر هذه الأرض التي نعيش عليها بملايين الملايين من المرات، كما قال النبي أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذني إلى عاتقه تخفق الطير 500 عام، طير 500 عام. أرضنا هذه لا، لو إن طير يطير من أولها الآن هنا ويطير جف حول الأرض كلها، هذا لا يستغرق أكثر من يعني 10 أيام يكون وصل إلى إلى إلى مكانه. فهذا الأرض، أما هذا فقط هذا الجزء القليل من الملك 500 عام، الطير ما يبلغ من هذا المكان إلى هذا المكان. إذن هذا الملك قدر كل هذه الأرض، يعني لا يمكن تصوير بكل هذه الأرض إلا أنها يعني شيء صغير حقير بالنسبة إلى جوار هذا الملك. فهؤلاء الملائكة رأى الله أعطاهم سبحانه وتعالى هذه القدرات وهذا الخلق العظيم، وهم مع هذا عباد له لا يتحركون حركة إلا بأمره سبحانه وتعالى، لا ينطقون إلا إذا يعني أمروا بأن يتكلموا. والله يقول عن الملائكة شداد العظام من خزنة النار، قال عليها ملائكة غلاظ شداد، ثم قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عصير الله عز وجل. فكل هذه المخلوقات هم عباد لله، وهم تحت يعني أمره وتحت قهره، فهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، الله هو القاهر فوق عباده. الملائكة بهذا الخلق يخافون ربهم، الله يقول يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون، يخافون ربهم من فوقهم. فمع هذا الخلق الشديد لهم، الخلق العظيم لهم، إلا أنهم في غاية الخوف من الله تبارك وتعالى، الله يقول هم من خشيه مشفقون. فإذا الكبر ما يليق بالمخلوق، لا يليق بالمخلوق أن يتكبر مهما كان. طبعا اذا كان من المخلوق كمان يعني هو من المخلوقات الدنيا مثلنا احنا، مش تكبر على اي شيء تكبر، يعني ما في شيء يعني انت مخلوق وبهذه المثابة، وانظر يعني ما تنظر الى الهك وخالقك، انظر الى مخلوقات خلقها الله تبارك وتعالى اكبر منك. فاذا كان هناك مخلوقات اكبر منك اذا انت تواضع وتطهر، كما قال لقمان لابنه يعني انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طول، والله يقول سبحانه وتعالى ولا تمشي في الارض مرحا، ليش؟ انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طول. انت وين يا الانسان؟ وين هذا الجبل؟ هذا خلق من خلق الله تبارك وتعالى، انظر شموخه وعلوه. انت تطمع، يجب ان تطمع. فالكبر هذا لا يليق، كل مخلوق لا يليق به الكبر، الله سبحانه وتعالى الذي يليق هذا الامر به، فهو العلي العظيم سبحانه وتعالى متعالي عن خلقه، الذي له الامر والنهي جل وعلا، الذي يامر فيطاع سبحانه وتعالى وينهى، والذي مشيئته نافذه في خلقه. وأما كل مخلوق دون الله تبارك وتعالى تحت الله عز وجل فعبد ذليل خاضع لأمر مولاه سبحانه وتعالى. إذن يجب أن يتطامن، يجب أن يتطامن ولا يكون يعني الكبرياء له، فالله الذي له الكبرياء وحده سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث العظمة إزائي والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدة أو واحدا منهما ألقيته في النار ولا أبالي. وجاء في الحديث عذبته. فالعظمة والكبرياء لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، وأما غيره فإنه عبد يجب أن يتطامن وأن يتوقع. قال جل وعلا سبحان الله عما يشركون، سبحان الله تنزيها لله، تسبيح والتنزيه لله عز وجل عما يشركون. خفيفة مقارنة، لا مقارنة بين الرب الإله الذي لا إله إلا هو الذي هذه صفاته، وبين ما اتخذ إلها من دونه. إيش اتخذ إلها من دونه؟ أشرف المخلوقات التي اتخذت آلهة كالملائكة لا تستحق الألوهية، هي إله لله عز وجل، كما قال الله عنه لما قالوا الملائكة يقول هذو بنات الله، قال لهم هذو الله عبيده لا يفعلون أي شيء إلا بأمره. ثم إذا نزلنا في سلم الخلق دون الملائكة ممن اتخذ آلهة، الشمس عظيمة لكنها مخلوق ضعيف لأمر الله، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهي مع أنها خلق عظيم إلا أنها ذليلة وأنها مأمورة وتنفذ أمر الله تبارك وتعالى وتسير حسب الأفراد، فلا تستحق الألوهية، سبحان الله عما يشركون. ثم إذا نزلت بعد ذلك في السلم وتجد بعدين إلى أن تجد البشر عبدوا الفيران والبقر وعبدوا الأشجار والأنهار والأحجار، فهذا إيش يستحق هذا؟ سبحان الله عما يشركون، سبحان الله تنزيها لله سبحانه وتعالى عما يشركون. وين الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر؟ وين هالآلهة الحقيرة الصغيرة التي ليس بها شيء؟ سبحان الله عما يشركون، يعني تسبيحا لله سبحانه وتعالى وتنزيها له عما يشرك به المشركون، ويجعلون هذه الآلهة يعني شركاء وأنداد لله سبحانه وتعالى. تعالى الله عن ذلك. ثم هو الله الخالق البارئ المصور، ثلاثة أسماء يجمعها يعني وصف مشترك، وهو الخلق ويعني البارئ. الخالق يأتي الخلق لمعنيه، الخلق اللي هو الإيجاد من العدم، إخراج الشيء من العدم إلى الوجود، ثم إعطاء هذا الخلق صورته، لأن الخلق في لغة العرب هو التقدير، هو التقدير يقدر الإنسان شيء. يقول خلقت هذه الحقيبة بمعنى أنها جلد كموجود، ثم بعد ذلك يعني قدره وعمل لها أبعاد وكذا ونسجها وخيطها وأقاطها. فالله تبارك وتعالى هو الذي أخرج، هو الخالق بمعنى إخراج هذا الأمر من العدم ثم إعطاؤه صورته سبحانه وتعالى. البارئ بمعنى الخالق، البارئ والبرايا، البرايا هم يعني الخلائق، الخلائق أولئك هم خير البرية، يعني خير البرية خير ما خلق الله تبارك وتعالى، أولئك هم شر البرية اللي هم الكفار، هم شر ما خلق الله تبارك وتعالى. فالله هو البارئ المصور الذي أعطى لكل مخلوق صورته سبحانه وتعالى. وتحت كل اسم من هذه الأسماء معاني لا تسعها يعني بحار الأرض لو أصبحت مداد. فإن من معنى الخلق، لو جئنا نشوف معنى الخلق ويعني يفتح كتاب الخلق، كل ذرة من ذرات الله تبارك وتعالى فيها من أسرار الخلق، أودع الله تبارك وتعالى فيها من أسرار ما لا يستطيع البشر أن يصلوا إليه. يوم البشر قعدوا هالمدة الطويلة جدا ليكتشفوا سر الخلية، الخلية هذه إيش اللي داخلها، اللي هي عبارة عن وحدة صغيرة من وحدات بناء الجسم الإنساني. الإنسان اللي فيه 60 مليار خلية، كل خلية من هذه الخلايا هي عبارة عن مثل المجرة الكاملة من العناصر والعلوم والمعارف والتخصصات الهائلة الهائلة الهائلة في داخل هذه الخلية. فأسرار الخلق هذا أمر الله تبارك وتعالى الخالق. عندما نقول الخالق لا يمكن للبشر وللمخلوقين أن يعرفوا الأسرار التي أودعها الله تبارك وتعالى في كل جزئية من جزئيات خلقه سبحانه وتعالى. وكذلك البارئ، ما الذي برأه الله تبارك وتعالى في السماوات وفي الأرض، هذا أمر يفوقه. وكذلك المصور، فإن التصوير الله تبارك وتعالى لم يخلق شيء بتاتا من خلقه، يخلق صورة لم يصور صورة تطابقها صورة أخرى تمام المطابقة في كل مخلوقات. فيه صورتين تتطابق تماما، لا يمكن مما خلق الله تبارك وتعالى أن يكون هناك في خلق الله صورة مطابقة لصورة. وهذا من عظيم علمه سبحانه وتعالى. انظر هذا البشر الآن، نحن نعيش الأرض الآن حوالي 6 مليارات إنسان، لكن لا يمكن أن تجد إنسان صورته تبقى الأصل تماما مع إنسان، إذا في فروق. بل إن يعني هذا الاختلاف اللي هذا إنما هو الاختلاف حتى في كل شيء، في البصمة الوراثية لكل إنسان، في شفرة العرق، ما في إنسان عرقه تماما هو تركيبة وتركيبة العرق الآخر في السن. فهذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم. الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من نفس واحدة وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شعوب مختلفة من أصل واحد، وكل شعب له صفات، له خصائص، له كذا، يعني في داخل هذه الشعوب وقبائل. بعد تجي الشعب الواحد تجد قبيلة، الشعب العربي مثلا العرب شعب من هذه الشعوب، لكن تجد قبائل، وكل قبيلة كذلك تجد لها يعني صفات مشتركة يشتركون فيها. ثم هذا داخل التربية. هذا قال لك عارف، عشان بهذا الاختلاف يحصل التعارف. وإذا لو كان في تطابق، الله خلق خلقه متطابق، هذا مثل هذا تمام، ما يمكن التعرف مين هذا ومن هذا. لكن الآن يصبح التعرف على كل إنسان، لأن كل إنسان يختلف عن كل إنسان. لو شعرة واحدة، لو أخذت شعرة من هذه، لا يمكن أنها في تركيبها الداخلي في خلاياها تتطابق مع أي شعرة لأي إنسان في كل وجود. فهذا أمر عظيم بحق الوصف. وكما قال تبارك وتعالى: ولو أن ما تؤدي من شرة الأقلام والبحر يمدهم بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. لا تنفذ كلمات الله تبارك وتعالى، لأن خلقه على هذا النحو من السعر، وعلمه على هذا النحو من السعر. لا تصورنا علم الله تبارك وتعالى، لا تصورنا البحار كلها بحار الأرض حبر، وكل أشجار الأرض تحولت إلى أقلام تكتب، وأصبح تكتب هذه حتى نفذت هذه البحار، تنفذ البحار مدادا وتنتهي الأقلام كتابة، ولا ينتهي علم الله تبارك وتعالى. فهذا الرب الإله سبحانه وتعالى هو الله الخالق البارئ المصور. ثم قال جل وعلا: له الأسماء الحسنى. الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى، الحسنى اللي هي صفة مبالغة من الحسن، أسماء الحسنى، أن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يتضمن معنى من المعاني الحسنى يتصف فيها الرب جل وعلا. وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. كل هذه الأسماء، وقال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أمر ندعو بأسمائه سبحانه وتعالى، وأن ندعوه بمقتضى يعني هذه الأسماء، فنقول يا غفار، كما تقول يا غفار اغفر لي، ويا كريم يعني أكرمني، ويا سميع اسمع دعائي. فندعوه بأسمائه سبحانه وتعالى، ونتوسل إليه بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صفته سبحانه وتعالى أن كل ما خلقه الله تبارك وتعالى في السماء والأرض فيسبح له، يسبح له يعني ينزل له تسبيح، إما بلسان المقال وإما بلسان الحال. فبلسان المقال كل أهل الإيمان من الملائكة يسبحون الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: عن الملائكة الذين عند ربك لا يستكبرون عباده ويسبحونه وله يسبح. تسبيح بلسان مقال قول يقولون. وكذلك أهل الإيمان ممن يسبح الله تبارك وتعالى من الإنس والجن. كل أيضا هذا الذي يسمى بالجمادات والطيور العجماوات يسبح الله تبارك وتعالى بتسبيح ولغات لا نعلمها يعلمها الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فهي تسجد لله تبارك وتعالى، وهي مطيعة لله تبارك وتعالى. ولله ملك السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل من هذه الطيور قد علم صلاته يعني علم كيف يسبح الله تبارك وتعالى وكيف يعبده وينزله. هذا كله يعني يسبح الله بلسان المقال. فيه أشياء تسبح بلسان الحياة اللي هو الكافر. الكافر لا يسبح الله بلسانه، ولكن حال التسبيح لله عز وجل، لأن هذا مخلوق بوجوده تسبيح لله تبارك وتعالى. يعني وجود الكافر شهادة بالوحدانية ولا لا؟ شهادة بالوحدانية، لأن من خلق هذا؟ من الذي خلقه؟ فوجوده إنما هو دلالة على أن له خالق رب إله لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وكذلك قيامه فيما يقيمه الله تبارك وتعالى فيه دليل على أنه كذلك قائم فيما شاء الله له وأراده الله تبارك وتعالى له. فهو يسبح الله تبارك وتعالى وينزهه أن يكون لله تبارك وتعالى شريك وضد بلسان الحال، بلسان حاله، بقيامه على هذا النحو. هذا دليل على وجود الرب تبارك وتعالى خير، وعلى وحدانية الرب عز وجل، وأنه ليس إله، ليس له إله غير الله تبارك وتعالى. وإن كان هو جاهد بهذا بقلبه، أعمى ببصره، أعماه الله تبارك وتعالى عن أن يسبح الله تبارك وتعالى، لكن حاله بحاله هو قائم يعني بقيامه هذا، لا شك أنه شاهد يعني على وحدانية الرب تبارك وتعالى. فكل الموجودات إنما هي شواهد على وحدانية الله تبارك وتعالى وأن الله ليس له ملك وليس له شريك وليس له ظهير سبحانه وتعالى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، الحكيم الذي يضع كل أمر سبحانه وتعالى في نصابه. ذكر الإمام الترمذي رحمه الله يعني حديث أسماء الله تبارك وتعالى، وهو حديث صححه أهل العلم، فقال هو حديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الترمذي: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور. هذه كلها الأسماء التي مضت في آخر هذه السورة، سورة الحشر. الغفار قد جاء فيها كثيرا من كتاب الله تبارك وتعالى، والغفار كثير الغفران لعباده لذنوبهم، وهذا طبعا يعني قد بين الله تبارك وتعالى يعني كيف يغفر الذنب سبحانه وتعالى، وأنه لا يغفر الذنب إلا هو سبحانه وتعالى. القهار، القهر فوق عباده الذي له القهر وحده سبحانه وتعالى، فكل شيء إنما هو في أمره وتحت يعني خاضع لمشيئته سبحانه وتعالى. الوهاب مع الموت، الوهاب الذي يهب كل ما بيد المخلوق من معطية فإنما هو من وهب الله تبارك وتعالى. الرزاق من الرزق، والرزق كل ما ينتفع به المخلوق وهذا من الله تبارك وتعالى. الفتاح من الفتح، سواء كان الفتح بالنصر أو الفتح بالحكم، لأن الفتح يأتي بمعنى الحكم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، افتح بيننا احكم بيننا وبينهم. فالفتاح بمعنى أنه الحاكم سبحانه وتعالى بين عباده، وكذلك الفتاح بأنه الفتاح من خزائن يعني رحمته سبحانه وتعالى، سواء كانت هذه الرحمات هي رحمات الدنيا أم رحمات الآخرة، كما قال جل وعلا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. العليم من العلم، وعلمه سبحانه وتعالى محيط بكل مخلوقاته سبحانه وتعالى. القابض الباطل، اسمان يعني متضادان في معنى الخلق ويتصف بهما الرب تبارك وتعالى. القبض بمعنى الحبس والأخذ، والبسط بمعنى يعني الإفساح والمد. فالله تبارك وتعالى القابض يقبض يعني ما يشاء سبحانه وتعالى من الرزق عن بعض العباد ويبسط لغيرهم، فهذا الفعل منه سبحانه وتعالى قبضا وبسطا يعني في مخلوقاته كله له سبحانه وتعالى. الخافض الرافع كذلك في مخلوقاته، فيخفض ما شاء ويرفع ما شاء، سواء ما كما أخبرنا وسلم ما شيء في هذه الدنيا يعني يرتفع إلا ويخفضه الله تبارك وتعالى. الرافع يعني رفع، رفع في الدنيا ورفع في الآخرة كلها بيده سبحانه وتعالى. المعز المذل، المعز لمن يشاء سبحانه وتعالى، المذل لمن يشاء، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. السميع البصير، السميع من السمع والبصير من البصر، فكل يعني شيء تحت سمعه وتحت بصره لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. الحكم بين خلقه وبين عباده، العدل أي أنه لا ضد الظلم لا يظلم أحد سبحانه وتعالى. اللطيف الذي يعني يعلم سبحانه وتعالى ما لطف وما خفي من المخلوقات، يعلمه الله تبارك وتعالى، فهو اللطيف سبحانه وتعالى. وكذلك من اللطف بمعنى أنه يعني رحمته سبحانه وتعالى وإحسانه. الخبير والخبرة هي أدق العلم. الحليم سبحانه وتعالى الذي لا يعجل العقوبة وإنما يمهل سبحانه وتعالى ويمهل، وقد يسيء له العبد ثم إنه بعد ذلك إذا تاب ورجع فإن الله تبارك وتعالى هو الحليم، بمعنى أنه يقبله سبحانه وتعالى ويطيل عذرته ولا يؤاخذه بذنبه الذي يعني خرج منه. العظيم سبحانه وتعالى في كل أسمائه وصفاته وذاته سبحانه وتعالى. الغفور من المغفرة، العلي على كل خلقه سبحانه وتعالى. والعلي فوق سبع سماوات فوق عرشه الكبير سبحانه وتعالى. الحفيظ لكل خلقه. الحفيظ لكل خلقه سبحانه وتعالى. فلا يخرج عنه شيء. حفظ للعين وحفظ لما يصونه سبحانه وتعالى. فهو القائم على كل نفس لما كسبت. المقيت الحكيم. المقيت يعني انه سبحانه وتعالى يجازي كل انسان بفعله خيرا فخير وشرا فشر، كما في قول الله تبارك وتعالى: واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها ان الله كان على كل شيء حسيبا. وقال: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. يعني أنه يحاسب ويجازي كل إنسان بحسب عمله. فالذي يشفع شفاعة سيئة فيكافئه الله تبارك وتعالى بشفاعته، يعني من يشفع شفاعة حسنة فيكافئه الله بشفاعة الحسنة، ومن يكسب ومن يشفع شفاعة سيئة يعني كذلك يطعمه الله تبارك وتعالى ويقيته من يعني جنس فعله الذي فعل. الجليل الكريم. الجليل معنى العظيم. الرقيب على كل خلقه سبحانه وتعالى. المجيب الواسع ذاتا وصفات سبحانه وتعالى. الحكيم. الودود المجيد. الودود من الود، وذلك انه يحب عباده المؤمنين سبحانه وتعالى ويتودد لهم ويخلق لهم الود في خلقه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ودا عنده سبحانه وتعالى، ودا عند خلقه. المجيد من المجد، هو المجد سبحانه وتعالى. الباعث الشهيد. الباعث لخلقه سبحانه وتعالى، فهو الذي يبعثهم من قبورهم سبحانه وتعالى. الشهيد على كل مخلوقاته جل وعلا، فلا يغيب عنه شيء. الحق ضد الباطل، فهو الله اله الحق سبحانه وتعالى. الوكيل المتوكل بكل خلقه. القوي المتين سبحانه وتعالى. الولي الحميد المحصي لكل خلق. المبدئ المعيد، فالبدء بدء الخلق واعادته عليه سبحانه وتعالى. المحيي المميت. الحي القيوم. الواجد الماجد. الواحد الصمد الذي تصمد اليه كل مخلوقاته سبحانه وتعالى. وجاء في كلام ابن عباس ان الصمد الذي لا جوف له. القادر سبحانه وتعالى. المقتدر. المقدم المؤخر. انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت. الاول الاخر الظاهر الباطن، وقد مضى شرح هذا. الوالي المتعالي. البر من البر سبحانه وتعالى، فالله تبارك وتعالى هو كل فعله خير. التواب المنتقم. العفو الرؤوف. مالك الملك ذو الجلال والإكرام. المقسط الجامع. الغني المغني. المانع الضار النافع. المانع عما يشاء سبحانه وتعالى. الضار يعني لا ضرر إلا بأمره سبحانه وتعالى. النافع ولا نفع إلا بأمره، كما قال جل وعلا: ما يفتح الله للناس من خير، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعد. وكذلك هو الذي سبحانه وتعالى ينزل عقوبته لمن يشاء سبحانه وتعالى. النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. الرشيد الصبور. وقد جاء في معنى الصبور أنه أن النبي قال صلوات الله وسلامه عليه: لا أحد أصبر على أذى من الله. ينسبون له الولد وهو سبحانه وتعالى يرزقهم ويعافيهم. هذا يعني من سياسة الإمام الترمذي لأسماء الله تبارك وتعالى. له الأسماء الحسنى يسبح له يعني بلسان الحال ولسان المقال، كما مضى: ما في السماوات من المخلوقات والأرض، وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا واجعله حجة لنا لا حجة علينا. وأستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين.